أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية.

وقل إني أنا النذير المبين. تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يغلبون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين في سن الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة I don't know. ومنا تأكلون ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صدق الله العظيم.